لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشيع فينا وتنتشر. وخلق اليوم هو خلق الصدق، خلق اليوم هو خلق الصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال والأفعال، وإلا فكفى بالصدق فضيلة أن الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين جميعا أن يكونوا من الصادقين ومع الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعدهم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. فالصدق فضيلة من الفضائل العظيمة، ويعد من مكارم الأخلاق الكريمة، والصدق أول دروب الخير وأبوابه، وقد وصف الله عز وجل به المؤمنين والأنبياء والصالحين، وأخبر سبحانه وتعالى أن الصدق من أعظم أوصاف أهل الجنة، أن الصدق من أعظم أوصاف أهل الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدق هو أعظم طريق للبر الذي هو جماع الخيرات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في كثير من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. فما هو الصدق، أو ما هو مفهوم الصدق الذي له كل هذه المكانة العظيمة عند الله عز وجل؟ فالصدق من حيث المعنى الاصطلاحي، وهو الأهم عندنا أكثر، هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع، قول الحق ومطابقة الكلام للواقع. أن يكون هذا الإنسان صادقا، والصدق أكثر ما يظهر في الأقوال، وإن كان له مجالات أكثر من ذلك كما سيأتي إن شاء الله، لكن أكثر ما يظهر فيه الصدق هو الأقوال. ولذلك إذا قول الإنسان ويعني فعل الإنسان وأحوال الإنسان طابقت قوله، فإنه عند ذلك يكون موصوفا بالصدق. إنسان صادق يقول كلام وأفعال وأقوال كلها متوافقة، ما تتضارب مع بعضها، يقول صدقا ويفعل صدقا، ويعني يأتي بالصدق ويعزم على الصدق وينوي الصدق. ولذلك يعني الصدق هو أن يأتي بالشيء من غير أن يخل به في هذه المجالات. وأما في اللغة، والذي قد يقرب يعني إليك المعنى شيئا، وهو كما يقول العلماء ضد الكذب، الصدق ضد الكذب، فالصادق لا يكذب، أما الذي يكذب فليس بصادق. ويقولون صدق، يصدق صدقا وصدقا وتصداقا، وصدقه أي قبل قوله، صدقه أي قبل قوله، وصدقه الحديث أي أنبأه بالصدق، أي أنبأه بالصدق. ويقال صدقت القوم أي قلت لهم صدقا، وهكذا. فالصدق فضيلة عظيمة جدا، وخلق نبيل وكريم يعني لو تحلى به الإنسان كان له عند الله وعند الناس المكانة العظيم. ولذا هذا ينقلنا إلى الحديث عن منزلة الصدق من الدين. فالصدق من أفضل السمات الإنسانية والفضائل الأخلاقية التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. يجب على المسلم أن يتحلى بالصدق. وأن ننتبه يعني لفظ يجب، الصدق مش مستحب، الصدق واجب على المسلم، لأن ضد الصدق كما سبق الكذب والعياذ بالله. فيجب على المسلم التحلي بالصدق، لا سيما وأنه من أفضل السمات يعني الإنسانية في الإنسان. لما يقال إنسان صادق الناس تحبه، فضلا عن أن هذا واجب شرعي. أنه قال الله تعالى كما سبق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين يعني يجب على المسلم أن يكون صادقا. والصدق من فضائله أنه يميز بين الصادق والكاذب، بين المؤمن والمنافق، بين الفاجر والطيب والصالح. الصدق بيميز بين الناس. هناك بعض الناس سبحان الله مجرد ما تتكلم معه، أعوذ بالله، مجرد ما تتكلم معه تلمس عدم الصدق والعياذ بالله. وهناك إنسان آخر ما إن تتكلم معه تلمس الصدق في كلامه وأحواله، تلمس الصدق. فالصدق بيميز الناس. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم معاتبا إياه يوم أن استأذن منه المنافقون في التخلف فأذن لهم من غير أن يناقشهم بين الناس، قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني يتبين للمؤمنين إن أنت تبين لهم هؤلاء الكذابين الذين يجلسون إليك يكذبون. فكان ينبغي عليك يا نبينا أن توضح وتكشف حال هؤلاء. الصدق من حقيقة من أعظم سمات الصدق وفضائله ويعني مكانته، هذه المكانة. الصادقون سبقوا الشهداء وسبقوا عموم الصالحين وجاءوا بعد الأنبياء. لاحظوا هذه الفضيلة، سبقوا الشهداء، سبقوا عموم الصالحين وجاءوا بعد الأنبياء مباشرة في الترتيب، في الفضائل وفي الفضل وفي المكانة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء الصديقون مرتبة الثانية مباشرة بعد الأنبياء. الصادق بيسبق بصدقه الشهداء، الصادق بيسبق بصدقه عموم الصالحين. ولذا أبو بكر رضي الله عنه سبق الناس جميعا وجاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وجاء عمر والعشرة ونحو كل هؤلاء من الصديقين، ولكن الصديق الأكبر هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ضربوا المثل الرائع في الصدق في كل المجالات كما سيأتي. لذا جعله الله سبحانه وتعالى وصفا لأحسن الناس بعد الأنبياء. لما كانت هذه مكانة الصدق، الله سبحانه وتعالى جعله وصفا لأحسن الناس بعد الأنبياء. من أحسن الناس بعد الأنبياء؟ الصحابة رضي الله عنهم. بل أحسن الصحابة المهاجرون في الجملة، يعني المهاجرون. فوصف الله أحسن الناس بعد الأنبياء بهذا الوصف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. إذن فأشهر الناس مكانة في الصدق هم الصحابة، وحق لهم ذلك، وهم الذين إذا طالعت حياتهم وتاريخهم وأحوالهم وجدت العجب في الصدق رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سيأتي معنا في مواقفهم رضوان الله عليهم. وأما أنواع الصدق ففي إيجاز، لأنها ستأتي معنا في طيات الكلام تفصيلا. فالصدق أنواعه ثلاثة: صدق مع الله، وصدق مع الناس، وصدق مع النفس. أما الصدق مع الله فيكون ذلك بالإخلاص في الأعمال لله سبحانه وتعالى، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فلا يدخل على عمله لله تعالى شيء يشوبه يخلصه ويصدق فيه. لذلك القسم الأول ده هو اللي بمعنى الإخلاص، اللي هي بعد كده معنى خلق مختص لوحده كده اسمه الإخلاص. النوع الثاني وهو كما ذكرنا الصدق مع الناس، الصدق مع الناس، فلا يكذب المسلم في حديثه مع الآخرين، ولا يراوغ ولا يخادع، يصدق مع الناس. والنوع الثالث الصدق مع النفس، فالمسلم الصادق لا يخدع نفسه، لا يخدع نفسه، ويعترف بعيوبه وأخطائه ويقر بذلك على الأقل مع نفسه، إن حتى لم يقر مع الناس، على الأقل يقر مع نفسه، والأعلى من ذلك أن يعترف بذلك إن كان هذا يقتديه أن يكون مع الناس، فهذا صدق مع النفس. أما مجالات الصدق فهي كثيرة كما أشرنا قبل ذلك، لكننا نلخصها ونجملها في أربعة، يعني مجالات. مجالات الصدق التي ندور معها الأربعة هي: صدق الأقوال، وصدق الأفعال، وصدق النيات، وصدق الأحوال. ما هو صدق الأقوال أولا؟ الصدق في الأقوال يعني مطابقة الأقوال للأفعال والنيات، مطابقة الأقوال للأفعال والنيات، يعني ما يطلعش أقوال فاسدة، صادق في أقواله، لسانه بيطلع صدق، لسانه لا يتكلم إلا بصدق، هذا يسمى صدق الأقوال. وده أشهر نوع في الصدق، لأن اللسان أعظم مجال يظهر فيه الصدق، فكلامه صدق. وإذا كان يتكلم بالصدق فإن هذا سيؤثر على الأفعال، وسيؤثر على النيات وعلى الأحوال، لأنه لو اللسان أخرج صدقا إن شاء الله سيكون هذا مع الباقي بإذن الله تعالى. ولذلك فلا يكذب ولا يراوغ في كلامه مع الناس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عكس ذلك: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب. دي منها يعني إذا حدث كذب، وده عدم الصدق في الأقوال، يتكلم معاك والعياذ بالله كلامه كله كذب والعياذ بالله، هذا الإنسان كذاب طبعا ومش صادق والعياذ بالله. ولذلك هذه الصفة الذميمة الكذب والعياذ بالله ضد الصدق في الأقوال خصوصا. ولذلك بعض الناس كما أشرنا قبل ذلك تجالسه تشعر من كلامه بالصدق، حتى لو أفعاله ربما ما قدرش ربما يعني يأتي بما كان يقول بعذر طبعا، بخلاف من تجلس معه أحيانا تجد كذب والعياذ بالله وكثير الكذب والعياذ بالله. ولذلك كما سيأتي معنا في نهاية الحديث إن هذا الإنسان لا يطمئن إليه الناس، أما الصادق الناس يطمئنون إليه، حتى لو أنه طبعا بعذر ربما خالف مثلا في شيء من أقواله، لكن بعذر طبعا فالناس تجد يلتمسونه له الأعذار. لماذا؟ أنه صادق في كلامه. نأخذ موقفا من المواقف في أهمية صدق الأخوال. الإنسان ينبغي عليه أن يكون صادق الأقوال. فمن ذلك ما حكاه أنس، مشهد الشهير جدا، ويعني أنا خصوصا دائما أستدل بهذا المشهد في مثل هذه المواقف، وهو مشهد مقتل واستشهاد أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. كان شاب صادق، فبدر دي لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم ما عزمش على الناس، فده لما ردع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر حزن جدا أنس بن النضر، هو ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هي دي بقى العبارة، هو ده الصدق في الكلام. لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. كلام طالع بصدق، عشان كده ربنا يصدقه. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، وكأن سعد كما في رواية أخرى يعني يهدئه عن اللحظات. الحرب، المعركة انقلبت لصالح المشركين في هذا الوقت. فجعل يقول لسعد: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. أنا شامم ريحة الجنة من وراء أحد. خلاص أنت هتقول لي أرجع تاني فين وروح فين؟ الصدق أوصله إلى هذه المكانة، أنه يجد رائحة الجنة وهو لا يزال على ظهر الأرض. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. قال أنس: وفي أشباهه نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنس بيقول ده مثال من نزلت فيهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا، فصدقه الله سبحانه وتعالى. مجال آخر من مجالات الصدق، وهو صدق الأفعال، وهو صدق الأفعال. وصدق الأفعال يقصد به مطابقة الأفعال للأقوال والنيات، للأقوال والنيات. بعض الناس عنده نية ربما طيبة لكن فعله غير طيب، بعض الناس عنده نية طيبة لكن فعله مش صادق فيه. هو عنده نية طيبة بس ما عندهش صدق في الفعل، صدق في ما سينفذ به هذه الأقوال، كلم بس والعياذ بالله، يعني أقواله خلاص لكن فعل ما فيش فعل. ممكن يبقى هو في قوله هو عايز خير لكن مش صادق في أفعاله، يتكلم بس لكن مش هيعمل حاجة. هذا والعياذ بالله ليس عنده صدق في أفعاله، لأنه هو بيقول كلام كويس بس بيجيب أفعال كلها تدل على أنه مش هيعمل، مش هيكمل، مش هيواصل. وده كثير في حولنا، نسأل الله العفو والعافية. نتكلم كويس بس لما نيجي ننفذ، لماذا؟ لأنه هو عنده عوائق مش عايز يشيلها، عنده عوائق كثيرة جدا تخلي صدقه في ما يقول لن يكون في أفعاله، مش هيصدق في ما سيأتي. لماذا؟ لأنه قال كلام بس ما أفعل، مش واخد بأسبابها، مش واخد بأسباب الأفعال. في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلامه خلاص، كلامه بس، لا، لازم الكلام يبقى معاه صدق في الأفعال، صدق في الأفعال، مش تتكلم وانت مش واخد بأسباب الكلام. ولذلك مما يظهر لك ذلك أيضا هذه أو هذا المشهد الذي حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من أنبياء بني إسرائيل غزا بقومه وكانوا ما عندهمش صدق في الأفعال. كلام آه ماشي، أيوة احنا نخرج نقاتل معاك، بس ما عندهمش صدق في الأفعال، مش واخدين بالأسباب الصحيحة اللي صدقوا بها أقوالهم. قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، بيحذرهم من ان هم يخالفوا في صدق الافعال، فقال لقومه: لا يتبعني رجل منكم ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولاده. اللي بالاوصاف دي ما ينفعش يطلع معايا يا جماعه. انتوا عم تقولوا احنا هنجاهد في سبيل الله ولما لا نخرج ونقاتل وكذا، لكن افعال. اللي كاتب كتابه على واحده وعمال يفكر فيها ومشغول بيها وعامل حساب يوم الفرح يوم، ده ما ينفعش يخرج يقاتل في سبيل الله، لان لو خرج يقاتل في سبيل الله هيبقى مشغول انه يرجع. والمقاتل في سبيل الله ده لابد أن يخرج وهو ينوي ألا يرجع، لأنه عشان يصدق في قتاله. إنما عامل حسابه أنه راجع وعمال يفكر وكل شيء يطلع الصورة من جيبه ويبص لحبيبته فيها أثناء المعركة، ده مش هيصدق في فعلهم. ولا واحد بنى البيت بتاعه ومستني هيحط السقف بقى خلاص، وعامل حسابه لما يرجع هينزل يحط السقف بتاع البيت، ده برضو مش هيبقى صادق. لماذا؟ لأنه مشغول إمتى هرجع عشان أصب السقف وأعب بقى أنا والعيال ومش عارف إيه ونحو ذلك. ولا واحد أيضا عنده غنم وعنده يعني مواشي ونحو ذلك وخلاص على وش ولاد، وهو بقى مستني ما هيرجع هيبيع بقى وبتاعه، وعنده بقى الإنتاج اللي هيقتر هيبيع منه بقى ونحو ذلك. هذا لن يكون صادقا في فعله. ليه؟ لأنه هو قال آه كلاما رايح قاتل في سبيل الله، بس فعله مش بيصدق قوله، لأن فعله ده هيضعف صدق قوله، بل ربما يهدم صدق قوله. ده ممكن يسيب المعركة ويرجع لما يلاقي الدنيا خلاص بقى. ولذلك لابد من صدق الأفعال أيضا مع صدق الأقوال. النوع الثالث وهو صدق، أو المجال الثالث، هو صدق النيات والإرادات. صدق النيات والإرادات. الله، طب مش هي دي اللي فاتت؟ لا، دي مختلفة شوية. صدق النيات والإرادات هو عنده نية، واحد عنده نية وعنده أقوال صادقة وعنده نية، بس النية دي يا إما ضعيفة يا إما ربما والعياذ بالله ممكن كمان تكون فاسدة، بخلاف اللي فاتت. اللي فاتت عندهم نية صادقة، لكن فعلهم هو اللي مش صادق. ده بقى يا إما ما عندوش نية خالص يا إما نيته فيها مشاكل في في في في صدقه. وهذا يظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وده اللي بمعنى الإخلاص اللي أشرنا إليه قبل ذلك، اللي هو الصدق مع الله، صدق النية والإرادة. إنه إذا نوى شيء خصوصا في العبادة لابد أن يصدق فيه، وإذا تعامل حتى مع الناس لابد أن يكون صادق النية والإرادة مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد تكون النية والإرادة صادقة، مش كلامه خلاص بس ما فيش نية، ما فيش والعياذ بالله إرادة. زي بعض الناس والعياذ بالله يقعد معاك يتكلم يبقى هو قصده حاجة تانية خالص وبيكذب والعياذ بالله، يقول لك لا ده أنا هاجر في سبيل الله. هو مش مهاجر في سبيل الله، ده هو مهاجر عشان مراته أسلمت، فهو بيحب مراته هو مش عايز الإسلام بس هو عايز المرأة، فيقوم يمشي وراء المرأة، شكله أنه مهاجر لكنه مش مهاجر، ونيته فاسدة وإرادته فاسدة مش صادق والعياذ بالله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعلشان كده لما نذكر في صدق النيات والإرادات نذكر هذا الرجل صاحب القصة أيضا الشهيرة التي أذكرها باختصار، وهو الرجل الذي الأعرابي الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمن به، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: خلي بالكم رجل أعرابي بسيط فقير جدا، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الغزوة في الطريق، غنم النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا الغنائم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الناس، وكان الرجل في مؤخرة القوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هو في مؤخرة القوم، فقسم له قسمه وأعطاه لبعض الناس لأي يعني ليعطوه له إذا جاء، فلما حضر الرجل أعطوه قسمه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، مع أنه ده جائز شرعا الغنيمة، قال: والله ما على هذا اتبعتك. شوفوا النية والإرادة العظيمة دي في الصدق، والله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك كي أرمى بسهم هاهنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة، أنا اتبعتك لأجلي أن أقتل في سبيل الله، مش عايز غنائم، أنا مش في دماغي خالص كل المسألة دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادق في قصدك وإرادتك وكلامك ربنا يصدقك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل، وقاتل الرجل مع القوم، فلما انتهت المعركة جاءوا به رضي الله عنه محمولا وقد رمي بسهم مكان ما أشار وقد قتل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو هو ده الرجل الأعرابي اللي كان قال كذا كذا كذا؟ قالوا: يا رسول الله هو هو. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، النبي صلى الله عليه وسلم قلع حاجة زي يعني تبقى على الكتف كده، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بها تشريف ويعني شهادة له أنه صدق، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أي شهادة هذه ينالها الصادقون؟ وأي فضل هذا يكون بالصدق؟ وأما المجال الرابع للصدق كما أشرنا وهو صدق الأحوال، وهو صدق الأحوال، والمقصود بصدق الأحوال صدق السمت والصورة. أيوة ده حتى كمان ده في صدق، نعم، السمت والصورة، إن الإنسان تجد على سمته وعلى صورته ما يدل على الصدق. يعني بعض الناس لما تنظر لوجهه أقول ده صادق، نسأل الله العافية، وبعض الناس تنظر لوجهه أعوذ بالله تلمس عدم الصدق والعياذ بالله، ويعني أحوال السيئة. وبعض الناس كما ذكرنا يظهر الصدق في وجهه في سمته في أحواله، هو ذا صدق الأحوال، وهو مطابقة حاله الظاهر لأقواله وأفعاله ونيته، حال الظاهر بينطق عليه، وهذا أكثر يكون ظهوره يعني ظهور الصدق يكون على الوجه والجوارح وكذلك في سائر التصرفات يعني في الحال. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه في مثل هذا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. انجفل الناس إليه يعني ماذا؟ الناس كم يجروا يتزحموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئت في الناس لأنظر إليه، قال فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وعبد الله بن سلام ده عالم كبير جدا من علماء اليهود، وده العالم اللي نزل فيه آيات قرآنية، اللي أسلم من علماء اليهود. فلما كان يريد التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين ما يعني صدق بأن ده النبي فعلا صلى الله عليه وسلم، أنه لما رآه في وسط الناس لسه ما كلمهوش، لما رآه من بعيد فرأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. والراجل الأعرابي اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة هو أبو بكر، فلما وقفوا عنده ياخدوا مية ويتزودوا نحو ذلك، فالرجل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي يخبرون عنه ويتكلمون عنه في مكة ونحو ذلك. فقال أأنت الذي يزعم أنه نبي؟ قال نعم. قال أنت الذي يزعمون أنه كذاب؟ قال نعم. قال ولكن وجهك ليس بوجه كذاب. الرجل الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بس الوجه ده مش وجه كذاب. ولذلك أنت في حياتك حتى تلمس هذا أحيانا في بعض الناس، لما تتعامل معهم تلمس أن الوجه ده بالفعل وجه صادق مش وجه كذاب. والبعض الآخر والعياذ بالله، نعوذ بالله، الكذب يظهر على وجهه. نسأل الله العفو والعافية. أيضا موقف في أهمية صدق الأحوال، الإنسان بأحواله يصدق، فربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه إذا صدق بأحواله وبسمته بنحو ذلك. يقول عتبة بن أبي سفيان قال خطب بلال لأخيه امرأة قرشية. تواخدين بالكم، بلال عبد حبشي وأخوه عبد حبشي، وحين يتقدموا لامرأة قرشية أشرف ناس في العالم، وحين يتقدموا عبد حبشي هيروح يخطب بامرأة قرشية. فقال لأهلها بلال بقى رضي الله عنه وهو قاعد بيخطب لأخوه، قال نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردون فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض، الناس اللي هم القرشيين، فقالوا بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه. فزوجوا وفقوا. فلما انصرفوا قال له أخوه يغفر الله لك يا أخي، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك ما عدا ذلك؟ فقال مح يا أخي اسكت، صدقت فأنكحك الله بالصدق. صدق أحوال، ما راحش عاد يقول لهم ده احنا من عيلة كذا، انتوا بلاش كمان من عيلة كذا. ما عادش بلال زي ما اخوه كان بيقول له، على الاقل قال لهم انتوا عارفين انا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا طبعا شهدت المشاهد، ده انا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الاول، ده انا اللي كان ابو بكر بيقول لي يعني سيدنا وعتيق سيدنا وكذا ونحو ذلك، او عمر كان بيقول لي سيدنا وعتيق سيدنا ونحو ذلك، ده انا كذا وكذا. ابو بلال وما له من المناقب. ده راح قال لهم ده احنا كنا ناس غلابة وانتوا عارفين، وانا عبد واخويا عبد، وكنا ومن الله علينا. صدق اقوال واحوال وافعال، فيجعل الله عز وجل به الثمرة، واهو ان يصدقه وييسر له امره. نختم باشارة فقط الى ثمرات الصدق، والا في الحقيقة هي عناوين فقط، هي تحتاج موضوع لوحده كده، ثمرات الصدق. فللصدق ثمرات كثيرة وجميلة تحتاج إلى حديث منفصل نجملها في عبارة وإشارة، وهي أولا تحقيق العبودية لله تعالى. الصادق بيحقق العبودية التي أمر الله بها، كونوا مع الصادقين. ثانيا نيل الثناء عند الله وعند الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصادقين كما تقدم، وعند الصالحين، الناس الصالحين يحبوا الصادقين. ثالثا بركة وتوفيق في العمر والرزق، الصادق ربنا بيبارك له في عمره ورزقه. والعمر على فكرة البركة في العمر مش شرط يبقى العمر الطويل المديد، البركة في الرزق اللي في العمر انه على اي درجة عاش 20 سنة عاش 100 سنة ان يكون فيها بركة. وإلا معاذ رضي الله عنه عاش 33 أو 35 سنة ملأ الدنيا علما رضي الله عنه. وكذلك بركة الرزق مش شرط يبقى الرزق في العدد، لا، البركة تكون في أن يكون في الكفاية وأنه ما يحتاجش أبدا للخلق ولا للناس. أيضا من فضائل وثمرات الصدق علوي وقدري ومنزلة في القلوب، علو قدر ومنزلة في القلوب، أنه القلوب تحب الناس الصادقين ويعني تعلو عندهم مكانة الصادقين. أيضا الصدق راحة نفسية، الإنسان الصادق بيرتاح نفسيا حتى لو هو تعبان بدنيا، حتى لو تعبان بدنيا. ليه؟ لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع الناس، صدق مع نفسه، حتى لو هو تعب بدنيا زي ما سنة ربنا سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين والصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدقة مأمينة وإن الكذب ريبة. والقصة الجميلة جدا الشهيرة جدا في باب الصدق قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، هو الثلاثة أو هو الاثنين يعني هم الثلاثة اللي كان الصدق أعظم سبب في نزول القرآن فيهم رضي الله عنهم. ولذلك كان يقول كعب: إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بخيت. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيامة وصالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.